بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بالأمس كان الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله علامات حب الله سبحانه وتعالى للعبد والحث على تحصيل هذه العلامات والأسباب، وأورد فيه حديث الولي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عادى لي وليا. واستكمالا لما ذكر بالأمس، أود أن أذكر بكلام للإمام ابن القيم رحمه الله، ذكره في بعض كتبه، ذكر شيء من أسباب المحبة، بعض أسباب تحقيق المحبة، فذكر منها تدبر القرآن، قراءة القرآن، تلاوته وتدبره، والحرص على فهم معانيه ومراميه وما يراد منه والمقصود. فلا شك أن هذا من أعظم أسباب تحقيق المحبة، فتلاوة القرآن كما هو معلوم فيها من الأجر والثواب، لكن تلاوة بتدبر وتفقه وحرص على معرفة المراد والمقصود. لأنه بالأمس قلنا إن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أسبابا صريحة في المحبة، كقوله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات: إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين. فهذه ينبغي أن تقف، فإذا كنت تريد أن يحبك الله فكن مع الصابرين، كن مع التوابين، كن مع المتطهرين، كن مع المقسطين، كن مع المتقين. وقلنا كذلك آيات أخرى صريحة بنفي المحبة عن من اتصفوا بأوصاف معينة: إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب المسرفين، إن الله لا يحب الكافرين، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وآيات من هذا القبيل. فهذا داخل في تلاوة القرآن وتدبره، فأنت قد سلكت الطريق إذا أخذت بهذا السبب. ثم ذكر الاستكثار من النوافل، وهذا أخذه من حديث الولي، الاستكثار من نوافل العبادات والطاعات، من صلاة وصوم وذكر وتلاوة وحج وعمرة وصدقة وإحسان، مثل ما مر بنا بالأمس، لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر عن الله سبحانه وتعالى قوله جل ذكره في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا من أعظم الأسباب. ثم ذكر الذكر، الحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكره بالقلب وباللسان وبكل الأحوال: اذكروني أذكركم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهذا لا شك الذكر من أعظم أسباب تحقيق المحبة، خاصة إذا تواطأ عليه القلب واللسان، إذا بلسانك وأيضا قلبك يستحضر ما تذكر. فإذا سبحت الله وحمدت الله وأثنيت على الله كما مر بنا بالحديث: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. لكن تدبر هذه الألفاظ والكلمات. ومن هذا أيضا قوله في سبب آخر: مشاهدة أسماء الله وصفاته في الحياة. فأسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فصفاته وأسماءه جل جلاله. فعندما يأتي اسمه الخالق الرازق الحليم الكريم الحكيم القوي العزيز القاهر القادر، فكل اسم بحسب الحال. فإذا كنت تتشوف مثلا إلى الرزق فقف عند كلمة الرزاق، الرزاق ذو القوة المتين، فأنت تعتقد أنه رزاق وأيضا تعتقد أنه عالم، عالم بحالك وحاجتك، وقادر أيضا، قادر على أن يوصل الرزق لك. إذن تفاعل مع أسماء الله، تدبرها، شاهد آثار أسماء الله في حياتك وفي الحياة كلها، مشاهدة أسماء الله وصفاته، فهذا لا شك مما تتحقق به المحبة. كذلك أيضا وفي معناه مشاهدة إحسانه سبحانه وتعالى وفضله وإحسان الظن به جل جلاله. فالمؤمن دائما يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى مهما كان، يمرض فيحمد الله، يبتلى ببلية، بمشكلة، بفقر، يحمد الله، ولا يظن بالله ظن السوء كشأن المنافقين الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. أما المؤمن فدائما، وانظر هذا حتى من ناحية نفسية، تقوى نفسيتك. المريض الذي نفسيته مرتاح وراضي بما قدر له، لا شك أيسر علاجا وأسرع شفاء بإذن الله من المتبرم المتسخط. فهذا حتى الطبيب يعني يصعب عليه علاجه عندما تتعقد نفسيته ويظن بالله ظن السوء. أما المسلم فيقول الحمد لله، أنا ما ابتليت بهذا المرض إلا ولحكمة، لأمر آخر، صرف الله عني بهذا شيئا هو أخطر. مرض فعاقه المرض عن سفر، قد يكون في السفر هلاكه، وقد مثلا يسرق له مال، يفقد له مال، لو وجد هذا المال بين يديه لا كان سببا لمصيبة وبلية. إذن دائما يحاول أي ابتلاء يحسن الظن بالله، فضلا عن النعم التي غمرك الله بها فتشكره عليها. ثم ذكر أيضا يقول من أجلها انكسار القلب، انكسار القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا الخشوع والإنابة التي تحصل للإنسان أحيانا، فتجد ينكسر قلبه بين يدي الله، ينهار بين يدي الله، خاصة إذا تذكر الآخرة، إذا تذكر الآخرة والمصير الأخروي، ونحن بغفلة عن عن عن الآخرة. الله تعالى يذكرنا بهذا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب الحساب، اقترب الموعد، ثم سبحان الله هذا الحساب وهذا المآب، هل صحيح سوف نعيش حياة لا موت فيها نحن المسلمين؟ الإنسان إذا فكر التفكير سبحان الله، لماذا نحزن إذن؟ لماذا نقلق؟ صحيح يعني هذا واقع، سوف يأتي علينا أيام في سعادة لا شقاء بعدها، حياة لا موت فيها، سعادة مثل ما سمعنا في الآيات التي سمعناها، ولمن خاف مقام ربه جنته، عيون تجري، أنهار تجري، هذه أحلام ولا كلام؟ كيف طيب هذا الكلام؟ أليس كلام الله سبحانه وتعالى؟ والله تعالى يقول ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، فما لنا نحزن؟ لماذا نخاف؟ لماذا نقلق؟ هذا يدفعنا إلى الموت، نتمنى الموت، نسارع إلى مصيرنا الذي نحسن الظن به، لولا أنه يحرم علينا الانتحار لانتحرنا. لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى شرع لنا أسباب المسارع إليه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فهذا أيضا من أسباب تحقيق المحبة، أن تحب لقاء الله، وأن لا تنزعج من الموت ولا تقلق منه، بل تقول أهلا وسهلا. وأيضا لكن كما في الحديث لا تتمنوا لقاء العدو، وأيضا ورد النهي عن تمني الموت خاصة في حالة المرض والمشاكل، إذا كان الإنسان يتمنى الموت من أجل التسخط هذا ما يجوز، أما إذا كان يتمنى الموت حبا في لقاء الله كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فعندنا يعني علم وأحكام عظيمة جليلة في الحقيقة تنهض بنا وترفع من أحوالنا لو عقلناها وتدبرناها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم ذكر من ذلك أيضا المناجات والخلوة في ساعة النزول في الثلث الأخير من الليل، ومثلها في ساعة الجمعة، لكن ثلث الليل الأخير هذا كما جاء في الحديث ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، نزول يليق بجلاله، ما ندخل في هذا، هو أعظم وأجل من أن نقول كيف وكيف، هذا لا شأن له، لكن الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى يتحبب إلى عباده، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يا سبحان الله، ونحن في فرشنا أو في الملاهي وفي أمور، وهذه ساعة التنزل التي جدولها بعض الإخوان في المواقيت في مثل هذه الأيام، الساعة الواحدة تقريبا وعشر دقائق من الليل يبدأ ثلث الليل الأخير، قد لا تجد إلا 1%، وهذه نسبة طيبة إن وجد 1%، يعني في المدينة نحصل 1000، هذا طيب إن حصلنا 1000 ينتبهون لهذه الساعة ويقومون، مع أن الإنسان لو قيل له في هذا الموعد هناك شيء من أمور الدنيا لا فزع وقام ولا ما نام مهما تكرر طمع، وأي شيء يحتاج ويستحق الطمع من أن تكون بين يدي الله سبحانه وتعالى. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يستعيذني فأعيذه. يا الله، كم مر علينا من هذه الساعات العظيمة الجليلة ونحن في غفلة عنها إلا من شاء الله منا. وذكر من ذلك مجالسة الصالحين وأهل الخير والصلاح، ومر بنا في الحديث السابق حديث معاذ رضي الله عنه أنه سبحانه وتعالى أنه يحب المتجالسين فيه، المتزاورين فيه، المتباذلين فيه. فلا شك أن تجلس مع إخوانا لك من أهل الخير والصلاح، ذكر وطاعة وتشاور في أمور المسلمين، هذا أيضا يدخل فيه. إذا جلست مع إخوانك وتذكرت حال مثل بعض المعاصي بعض الذنوب في البلد، وكاتبتم من شأنه التصرف من أمير أو وزير أو مدير أو عالم أو ما إلى ذلك، هذا ليس فقط مسألة أنك ذكر، أعظم من الذكر أن تسعى وتجتهد في إنكار المنكرات بكتابة باتصال حسب الحال. فهذه من مجالس التي يحبها الله سبحانه وتعالى، هذا أمر عظيم يا إخوان لو أخذنا به. وأيضا مما ذكر من الأسباب البعد عن كل سبب يحول بينك وبين الله عز وجل، البعد عن الأسباب التي تقطعك عن الله، وهذا كالإسراف في المباحات أو الإكثار من المزاح أو الإكثار من اللهو فضلا عن المحرمات. أبو بكر رضي الله عنه لما أعطاه غلامه شيء من الأكل وأكله ثم قال إنها كهانة وإني ضحكت على الرجل، ما كنت أجيد الكهانة لكن ضحكت عليه، فقام وتقيأ هذا ولفظه. انظر الورع، النبي عليه السلام نهر الحسن رضي الله عنه عندما أخذ تمرة من تمر الصدقة وهو غلام صغير قيل يمكن عمره 2 أو 3، وأمره أن يلفظ هذه التمرة من فمه. إذا كانت الأكلة البسيطة التافهة تؤثر عليك، فهذه من الأسباب التي ينبغي أن تبتعد عنها. ولذلك في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به. وفي حديث سعد رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مستجاب الدعوة قال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. إذا ما يمكن، إذا كنت مغذى على الحرام فهذا من أسباب عدم الإجابة وعدم المحبة طبعا. وهكذا مجالس الغيبة والنميمة واللهو الذي ليس لهوا مباحا، ومر بنا بالأمس أن اللهو المباح يحتاج إليه المسلم، يحتاج إلى شيء من ذلك على بناء على السؤال الذي ورد ساعة وساعة، وهو حديث صحيح. فهذا لا ينافي كل إنسان يكون عنده شيء إذا مل من عبادة وطاعة يتلهى بأشياء مباحة، أشياء مباحة. فهذه من أسباب أحببت أن أذكر بها. وأيضا جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذن زهدك في الدنيا بمعنى عدم الاهتمام بها اهتماما يعني شديدا، وإلا في الحقيقة الدنيا مطية الآخرة، لابد من الاهتمام بها والحرص بها، لكن الزهد يعني أنك لا تطلبها بغير الأسباب الشرعية، وأيضا لا تطلبها بحيث تشغلك عن الآخرة، والله تعالى قال في هذا الشأن: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إذن هذه أمور ينبغي التفضل لها. ثم أيضا حديث الولي، الإمام الشوكاني رحمه الله له كتاب شرح به هذا الحديث اسمه قطر الولي على حديث الولي، شرح له، ويقول إن هذا الحديث على عظيم شأنه ومكانته ما شرحه من أهل العلم شرحا يليق به. يقول حتى الإمام ابن حجر رحمه الله وهو أعظم وأجل من شرح البخاري إنما شرحه بثلاث ورقات، والإمام الشوكاني كتابه 300 صفحة، 300 صفحة في شرح حديث الولي، قطر الولي على حديث الولي. قطر الولي، الولي هو كما بينه هو رحمه الله، قال الولي هو السيل أو المطر الذي يأتي بعد الوسمي، مطر الوسمي ثم الذي يأتي بعده يسمى ولي، فكأنه يرى أن ما أتى به بمثابة المطر الذي يأتي بعد الوسمي. وحققه أيضا رجل فاضل نحسبه قبل 40 سنة واعتنى به ورد على الصوفية والاتحادية والحلولية، لأن بعضهم انطلق من حديث الولي في مثل قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده. فهؤلاء الحلولية والاتحادية أخذوه على ظاهره وزعموا أن هذا الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحل بكل شيء سبحانه وتعالى عن هذا. فهذا المحقق جزاه الله خير رد هذه الشبهات وفندها وصحح المفهوم من الحديث، ففيه عناية بهذا الحديث ومعانيه، فأحببت أن نذكر بهذا. ثم هذا الباب يلي الباب الأول، لما بين رحمه الله في أبواب سابقة ما ينبغي من احترام أهل العلم وأهل الفضل والشيوخ والكبار وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم والأرحام والأقارب من احترام وتقدير، أراد أن يبين من وجه آخر وهو أضعف الإيمان عدم الإيذاء. يعني إذا لم تنفع فلا تضر، إذا أنت لم تنفع، إذا لم تقدر وتحترم فكف أذاك. فالتحذير من إيذاء الصالحين واليتامى والمساكين والضعفة أيضا هذا من قبيل عطف الخاص على العام، وإلا فهم داخلون في مسمى الصالحين. فذكر فيه هذه الآية العظيمة قوله جل ذكره: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه الآية الله أوردها سبحانه وتعالى بعد أن حذر من إيذائه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما. ثم ثنى بأذية المؤمنين: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإيذاء المؤمنين من أعظم ما يبتلى به الإنسان. عمر رضي الله عنه قيل إنها نزلت في شأن عمر، لقي أبي بن كعب رضي الله عنهما فقال: يا أبي والله إني أخاف أن تكون هذه الآية أن تكون في، إنني لأضرب وأنهر. قال: لا يا أمير المؤمنين، إنما أنت معلم ومؤدب، إنما أنت معلم ومؤدب، لكن المقصود الذين يؤذون الناس بغير ما اكتسبوا كما في الآية، بغير ما اكتسبوا. أما من استحق الأذية حدا شرعيا تعزيرا شرعيا فهذا بحق بسبب ما اكتسبت يداه، لكن المقصود الأذية التي ليس لها سبب بغير ما اكتسب. وقيل نزلت في شأن علي رضي الله عنه إذ آذاه المنافقون وصاروا يتكلمون في حقه ويتنقصونه ويزدرونه. وعلى كل حال مهما كان السبب فهي عامة في أذية كل مؤمن، أي مؤمن. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا، أي تحملوا بهتانا وإثما مبينا، إثما واضح تحملوا الإثم. وهذا الأذى ليس في شأن الإيذاء البدني، لأن الإيذاء البدني وردت أحكامه في الشريعة مقررة مقننة، فالقتل بالقتل والجرح بالجرح والجروح قصاص، فمن تعدى على مسلم قتلا أو قطع طرف أو ضرب أو لطمة فالقصاص كما نص الآية، والجروح قصاص. لكن الأذية قد تكون بكلام فيما ليس فيه حد، ولأن القذف فيه حده المقرر شرعا، لكن قد تكون بنوع من الكلام والسخرية والاستهزاء. فإذا سخر من المؤمنين واستهزأ بهم وازدراهم وتنقصهم فهذا يدخل في هذه الآية، يدخل في هذه الآية، فهو على خطر عظيم، على خطر عظيم. وحديثنا بالأمس من عادى لي وليا، خاصة إذا كان هذا من الصالحين، وإن كان أيضا ضعيفا مسكينا وصالحا فاجتمعت فيه الأسباب التي قد يترتب عليها معاجلته بالعقوبة. وفي الآية الثانية الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، بعد أن ذكره سبحانه وتعالى. وانظر هذا الأدب الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبني ربي فأحسن تأديبي، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى قدم في قبل هذا: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، إذن فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا محمد عليه الصلاة والسلام تذكر كنت يتيما. فلا شك كون الإنسان تذكر حالة مر بها أدعى أن يكف عما يناسبها. كذلك كنتم من قبل، الله سبحانه وتعالى قال في معرض تذكير المسلمين وعدم مسارعتهم في في في في الاعتداء على من اتهموه في دينه، فالله سبحانه وتعالى حذرهم من ذلك وقال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إذن كنت يتيما فانتبه، لا تقهر اليتيم. فلا شك أن اليتيم يعني الاعتداء عليه أشد لانكسار نفسه وضعفه. وأما السائل فلا تنهر، السائل أيضا إنسان ضعيف، هو يريد منك أن تعطيه شيء فكيف تقابله بالنار، سبحان الله، أضعف الأحوال أن تسكت، وإلا فكلمة طيبة على الأقل ترد بكلمة طيبة. فإذا لم تكن كلمة طيبة ولا سكوت بل نهر فأعوذ بالله، هذا أخلاق شرسة ونوع من سوء الأدب. وأما السائل فلا تنهر، فهذا يعني أدب عظيم، الله سبحانه وتعالى يربينا ويشرع لنا ما يصلح أحوالنا، فهذا يعني مما ينبغي أن نتأدب به. نعم. قال رحمه الله: وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم، مر بنا هذا، وهذا صريح واضح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، تهديد عظيم وخطير جدا. نعم. قال: ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. هذان الحديثان مر في الباب الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. حديث سعد ورد عنه حديثين، حديث يذكر فيه أنه يقول: كنت أنا وستة نفر، أنا وابن مسعود وبلال ورجل من هذيل ورجلان لا أسميهما أو نسيت اسميهما، فكنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: أبعد، أطرد هؤلاء عنا حتى نجلس ونجالسك. فيقول: وقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، كأنه حدثته نفسه التماسا للمصلحة، مثل ما كان في موقفه مع ابن أم مكتوم لما استثقلوا على السلام، وطمعا في الملأ من قريش في نظر على السلام أنهم يكونون أنفع وأكثر أثر، فيعني أراد أن يجالسهم، فالله سبحانه وتعالى عاتبه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدرك لعله يزكى. فهنا موقف مماثل، فهم بهذا الأمر. وذكرنا في درس سابق أنه عليه السلام استدعى علي رضي الله عنه وأراد أن يكتب كتاب بهذا نوع اتفاق، يعني كحل وسط، يكون لهؤلاء الضعفاء يوم وللملأ من قريش يوم. فالله سبحانه وتعالى منعهم من ذلك. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ونزلت آيات بهذا المعنى، نهاه الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر. هذا دين ليس فيه نوع من التفرقة بين الضعفاء والأقوياء والأغنياء والفقراء، لا، إلا في مواطن معينة للحكمة، لكن في الأصل ما هناك نوع من التفريق، خاصة مجالس الذكر والعلم والمساجد وبيوت الله ومشاعر العامة، مشاعر الحج والعمرة، ما فيه هذه للفقير وهذا للغني وهذا للملأ وهذا للشريف كلهم. وفي شأن الحدود قالها عليه الصلاة والسلام كلمة مدوية: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف قاموا على الحد. فعدل عن هذا الأمر وتركهم وشأنهم. وفي حديث آخر لسعد رضي الله عنه يقول ابنه مصعب رضي الله عنه إن سعد كأنه رأى في نفسه نوع من الفضل على آخرين، فأدرك ذلك عليه الصلاة والسلام منه، قال: يا سعد، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. يعني من أنت يا سعد أن تقول أنك خال الرسول عليه السلام وبطل؟ لا شك هو بطل رضي الله عنه، أول من رمى بسهم في سبيل الله فهو من الأبطال، صاحب القادسية رضي الله عنه وقائد الجيوش. فكأنه رضي الله عنه يرى أن هذا يعني محل أن يفتخر على الذين هم دونه في الشجاعة والقرابة من الرسول عليه السلام. فهو عليه السلام نبهه وذكره فقال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وكذلك في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: ابغوني في الضعفاء، ابغوني في الضعفاء، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم، أو كما جاء في الحديث. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه كذلك موقف مماثل الذي يرويه عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه، يقول: مر أبو بكر رضي الله عنه بسلمان وبلال وصهيب رضي الله عنهم وكانوا جالسين، فمر بهم أبو سفيان بن حرب قبل أن يسلم في فترة الصلح بعد الحديبية. جاء أبو سفيان للمدينة لغرض ما، فمر بهؤلاء الأجلة من الصحابة سلمان وصهيب وبلال، فقالوا: ما أخذت سيوفنا من عدو الله؟ يعني يقول ما قتلنا هذا الكافر الطاغية هذا. فسمعها أبو بكر: تقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ كافر هو، من أين شيخ وسيد؟ لكن أبو بكر رضي الله عنه كما تأول هذه الكلمة منه كأنه يريد أن يتألف أبا سفيان، لأنه زعيم القبيلة، هو أكبرهم، أكبر بني عبد مناف في ذلك الوقت. مات الصناديد في بدر وقتلوا، بقي هو القائد، قائد قريش. فكأنه يريد رضي الله عنه أن يستألفه بهذه الكلمة. ثم انطلق إلى الرسول عليه السلام وذكر له الموقف، قال: يا رسول الله، اللي حصل كذا وكذا. كأنه وقع في نفسه شيء وأنه أخطأ في حق إخوانه هؤلاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. كيف تغضب هؤلاء السادة سلمان وبلال وصهيب رضي الله عنهم من أجل أبو سفيان؟ أبو سفيان إن آمن فبها ونعمت، وإلا فالنار واسعة تأخذه كل كافر. فرجع، انظر التواضع، رجع أبو بكر إليه قال: يا إخواني، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يرحمك الله أو يغفر الله لك. لا يا أخي، لا يا أخي. وفي هذا لطيفة، يقال إنهم قالوا: لا يرحمك الله، قال لهم أبو بكر رضي الله: لا تقولوا لا يرحمك الله، قولوا لا ويرحمك الله، حتى لا يلتبس الدعاء بأنه منفي. افصلوا بين لا والدعاء بهذا الحرف، قولوا لا ويرحمك الله. فقالوا: لا ويرحمك الله يا أخي. فأيضا بيّنوا أنه ما وقع في نفوسهم شيء، وأنه إنما قال هذه الكلمة لغرض ما، لغرض يرومه ويطمع إليه. لكن الرسول صلى الله عليه نبهه لا تغضب هؤلاء، فهذا إذن دليل على أنه ينبغي ألا نغضب الصالحين وخاصة المساكين والضعفاء والفقراء، فعاملهم بنوع من الرفق، بنوع من الرفق. نعم. قال رحمه الله: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. هذا حديث جندب رضي الله عنه، هذا الحديث يعطي المسلم الذي يوفق لصلاة الجماعة، ليس فقط صلاة الصبح كما يقول أهل العلم، لكن ذكرت صلاة الصبح لسبب ما، وإلا فالمقصود كل صلاة، فمن وفق لصلاة الجماعة مع المسلمين فإذا أداها كما ينبغي فهو في حصانة الله. فاحذر أن تأتي من هو تحت حماية الله، من صلى الصبح في جماعة كما جاء في رواية أخرى فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله، يعني الله سبحانه وتعالى حماه وحرسه، إياك أن تعتدي عليه. فالحديث من صلى الصبح، قالوا لماذا ذكرت صلاة الصبح؟ صلاة العصر من أهل العلم أن يقول أفضل منها، وهي الصلاة الوسطى. قالوا لأن فيها تعب ومشقة، قالوا أيضا التعب والمشقة يوجد في صلاة العصر ويوجد في صلاة العشاء، لكن من أبين الأسباب أو أوضح الأسباب قالوا إنها صلاة مبتدأ النهار، وأن من قام إليها سوف ينطلق إلى أعماله في الغالب، والفترة يعني طويلة إلى حد ما بينها وبين صلاة الظهر، فذكرت لهذه المناسبة، وإلا فالحكم عام في كل صلاة، من صلى الظهر في جماعة، من صلى العصر في جماعة فهو في ذمة الله، فإياكم أن يدرككم الله في شيء من ذمته. يعني إذا اعتديت على إنسان قد صلى الصبح في الجماعة تكلمت عليه بغير حق، بغير ما اكتسبه، أما إذا كان اكتسب شيء اعتدى عليك، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن لا شك من عفى وأصلح فأجره على الله. فإذا ابتدأ هو العدوان هذا خرج من هذا الحكم، لكن المقصود أن تبتدئ العدوان أنت على إنسان لم يحصل منه ما يبرر الاعتداء عليه. فإذا كان قد صلى الصبح في جماعة أو الظهر في جماعة فاتق الله، احذر، خذ حذرك. يروى في هذا الصدد أن الحجاج على ظلمه وغشامته وفسقه وفجوره وضلاله إذا أتاه رجل من يريد أن يظلمهم إما ضربا أو سجنا أو قتلا يسأله صليت الصبح؟ إذا قال لا قال انصرف، إذا قال نعم قال انصرف، يعني كأنه بلغه هذا الحديث. فهذا قد يكون مما في قلبه من إيمان، وإلا فالعلماء فسقوه ولم يترددوا في تفسيقه لما فتك به من المسلمين عليه من الله ما يستحق. فالحاصل أن الإنسان ينبغي لك ألا تعتدي على إخوانك المسلمين، فهم في ذمة الله، ونحن نحسن الظن. الأصل في المسلم أنه صلى الصبح في جماعة، صلى الظهر في جماعة، فكف أذاك عنهم، لأنك إذا أذيته بشيء ما فقد اعتديت على من حماه الله وهو في ذمته، ومن أدركه الله بشيء من ذمته، من طلبه الله في شيء من ذمته فقد أدركه حتى يكبه على وجهه في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.